بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة. نحن مع الدرس الثالث من دروس التعليقات على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن لا نزال في المجلد الأول الذي خصصه من جمع فتاوى شيخ الإسلام ورسائله، خصصه لموضوع توحيد الألوهية، أي توحيد العبادة. وكنا في آخر الدرس الماضي توقفنا في الرسالة السابقة من الدرس السابق، توقفنا عند مسألة افتقار المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى افتقارا عاما شاملا ذاتيا لها، فهي مفتقرة قبل وجودها وبعد وجودها وفي صفاتها وفي أفعالها. ومن ثم فإن حدوث الأشياء ووجودها كالسماوات والأرض والإنسان والماء والشجر هي دليل على محدثها وهو الله عز وجل، وكذلك أيضا حاجتها بعد إحداثها أيضا هو دليل على محدثها وهو الله سبحانه وتعالى. أي أن الأشياء مفتقرة إلى الخالق لذاتها، لا لأمر آخر جعلها مفتقرة إليه. نحن دائما مثلا نقول إن السماوات والأرض وغيرها هي دليل على وجود الله. كيف تكون الدلالة؟ هل الدلالة لأوصاف فيها، لأمور فيها، أم هي بذاتها مفتقرة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى الذي جاءت به الأدلة من الكتاب ومن السنة، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها هي بذاتها، هي نفسها محتاجة مفتقرة في وجودها إلى الله، فهي دالة على الله عز وجل. طيب، هنا مسألة. ذكر الله عز وجل في كتابه أن السماوات والمخلوقات، أن السماوات والأرض والمخلوقات مستسلمة لله. قالت أتينا طائعين، قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. كذلك أيضا جاء في آيات أنها تسبح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هنا تسبيحها قنوتها هل هو عين دلالتها على الله عز وجل؟ انتبهوا معي، الذين تكلموا في هذه المسألة قالوا إنما جاء في كتاب الله من تسبيح المخلوقات ومن قنوتها ومن خضوعها هو عين دلالتها على رب العالمين سبحانه وتعالى، أي كأن السماوات بلسان حالها تسبح لأنها تدل على الله. وهذا الرأي اختاره بعض المتكلمين كأبي حامد الغزالي وغيره، والقول الصحيح أن تسبيحها غير افتقارها. القول الصحيح أن السماوات والأرض والمخلوقات كلها هي في وجودها مفتقرة إلى الله ودالة على الله، هذه قضية أولى. القضية الثانية، جاءتنا أدلة أخرى أن هذه المخلوقات تسبح لله، وكما جاء في كتاب الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كيف يكون تسبيحها لا نفقهه. وقد أخبرنا الله عز وجل عن نبي الله داود أن الله أمر الملائكة أن تؤوب، أي ترجع التسبيح معه، فإذا تلا المزامير المشتملة على توحيد الله عز وجل صارت الجبال صارت الجبال نفسها تردد وتؤوب وتسبح الله عز وجل. إذن السماوات، الأرض، الشمس، القمر، الطير، كل يسبح بحمده. هذا التسبيح أمر غير افتقارها، وهذا الذي قد دل عليه الأدلة الصحيحة. طيب، هناك مسألة ذكرها الشيخ في صفحة 47 و 48، ألا وهي كيف يكون دلالة ثبوت الربوبية؟ ما هي طريقة القرآن وما هي طريقة المتكلمين؟ قال لك طريقة المتكلمين والفلاسفة القياس، سواء كان قياس تمثيلي أو شمولي، يعني قياس أصولي أصول الفقه أو قياس منطقي، كل من القياسين يستخدمونه في إثبات الربوبية، في إثبات الربوبية. مثل ما يقول لك إيش، العالم حادث وكل حادث لا بد له من خالق، إذن العالم له خالق، العالم له خالق، قياس يقيس ويأتي بمقدمة ثم يدخل دلالة الربوبية تحت هذه المقدمة، إما بقياس تمثيلي يستوي فيه الفرع والأصل، أو قياس شمولي منطقي يحتوي على مقدمة صغرى ومقدمة كبرى عامة، ثم يدخل النتيجة ويكون في ذلك دلالة على ما أراد من إثبات أن الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض. هذه دلالة وطريقة المتكلمين. قال لك ما هي طريقة القرآن؟ قال لك طريقة القرآن لا تحتاج إلى هذه، لا تحتاج إلى هذه، وإنما طريقة القرآن هي الاستدلال بنفس الآيات على وجود الله. انتبهوا، الاستدلال بنفس الآيات، وهذا هو الدليل الفطري العقلي الواضح، ولا حاجة إلى الدلالة المنطقية. والاستدلال المنطقي وإن كان صحيحا، لأنه يدل على أن هذا الكون لا بد له من خالق، لكن دلالة القرآن أقوى وأولى وأعظم اختصارا وأكبر دلالة، وهي أن نقول إن نفس المخلوقات لا بد لها من خالق، وقد كان العرب يقولون ذلك، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير؟ فكان الناس بل البشرية كلها إذا نظر قال هذا الكون، هذه المخلوقات لا يمكن أن تكون بدون خالق. ومن ثم فإن توحيد الربوبية أمره مستقر، ومن ثم صار كل شيء من المخلوقات دالا على الله، بخلاف القياس المنطقي. القياس المنطقي يعطيك قضية كلية، بينما هذا لا، هذا يقول لك مثلا السماء تدل على الله، الشمس تدل على الله. أنت يا عبد الله لو فتشت لوجدت أنك تدل على أنه لا بد لك من خالق، وأظن المسألة واضحة جدا. ومن ثم فإن ما يذكره كثير من المتفلسفة من قضايا يزعمون أنها هي التي تبنى عليها القضايا المنطقية، مثل الكل أعظم من الجزء، يعني هذه يجعلونها قضية في علم المنطق ضخمة، وأن إيش النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو أنه يعني قضايا. نقول هذه القضايا هي أصلا بديهية حتى عند الأطفال. الطفل لو أخذت منه حلاوة كاملة وقضمتها وأعطيتها النص، لك لك إيش؟ وين النص؟ لأنه يفرق بين إيش؟ بين النص وبين الكامل. فالقول بأن الكل أكبر من الجزء لا تحتاج إلى أن يبنى عليها قضية المنطق الفلسفي إلى آخره، بل هذه تعتبر من البديهيات. ومن ثم فلا حاجة إلى القضية الكلية التي يذكرونها، وإنما منهج القرآن تعريف العباد بالمخلوقات. أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض؟ هذا هو الذي يقود إلى الله. ومن ثم فإن الربوبية هي سلم إلى الأصل الأكبر، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو توحيد الألوهية. طيب، من ثم فإن الشيخ رحمه الله تعالى قرر هذه القضية، وقرر كما في صفحة 48-49 قضيتين مهمتين: دلالة الفطرة وقياس الأولى، فالفطر مفطورة على الإيمان بوجود الله، وقياس الأولى وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به. فكذلك لما نقول هذه العلبة لا يمكن أن تكون عبت نفسها وصلحت نفسها وجمعت الماء في داخلها وغلفت نفسها، فنقول ولله المثل الأعلى. فكذلك أيضا هذه السماوات لا يمكن أن تكون خلقت بهذه الدقة وجمال الصنعة التي لا يدرك البشر إلا قليلا منها من نفسها، بل لا بد أن يكون لها من خالق. ثم عرج في صفحة 47 صفحة 49 أو 50 إلى مسألة كلامية لا أحب أن أطيل إليها، لعلها تأتي إن شاء الله تعالى في مجلدات قادمة، ألا وهي طريقة ابن سينا، طريقة ابن سينا وطريقة الفخر الرازي وغيره في الاستدلال، وهو الاستدلال بالإمكان. الاستدلال بالإمكان، إنه يعني هل الأرض ممكن وجودها وعدمها؟ قال لك نعم، ممكن وجودها ويمكن تعدم. فإمكانها أي قبولها للوجود والعدم هو دليل على أنه لا بد لها من موجد. وهذا الدليل وإن كان في الجملة صحيح، وإن كان في الجملة صحيح، لكن لا حاجة إليه، وإنما اخترعه هؤلاء بسبب قضية فلسفية عند الفلاسفة وغيرهم، يظنون أن فيه أشياء كلية أزلية وإن كانت ممكنة، وإن كانت ممكنة. ونحن نقطع بأنه ما من شيء حادث ممكن إلا وهو مخلوق، وأن الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء هو رب العالمين. فلا يوجد عقول ولا نفوس ولا أفلاك ولا أي شيء يقال أو يمكن أن يقال عنها إنها أزلية. ونكتفي بهذه الإشارة بالنسبة لهذه المسألة، ولعلها إن شاء الله تعالى تأتي مفصلة في مجلدات قادمة. طيب، ننتقل بعد هذا إلى فصل في معاملة الخلق، أي معاملة العبد للخلق وعلاقة ذلك بتوحيد الله عز وجل. وهذه الرسالة في المجلد الأول من صفحة 51 إلى صفحة 63. شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر في هذه الرسالة عدة حقائق. الأولى أن السعادة في معاملتك للخلق أن تعاملهم لله، فأولا ترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله. أنت تريد وجه الله تعاملهم في الله عز وجل، فأنت لا ترجوهم لا تخافهم، وإنما ترجو الله عز وجل فيهم، أي ترجو ما عند الله في حسن علاقتك بهم، تخاف الله عز وجل فيهم فلا تظلمهم. ثم ثانيا تحسن إليهم، أي إلى الخلق، رجاء ثواب الله لا طلبا لمكافأتهم. ثم ثالثا تكف عن ظلمهم خوفا من الله عز وجل لا منهم. هذه القضية وهي علاقتك أو علاقتنا بالخلق، كيف يكون ارتباطها بقضية التوحيد؟ لاحظوا معي هنا قضية تتبعها، ألا وهي: هل تعاملك مع الخلق هو لأجل الخلق أم لأجل الخالق؟ يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعلق على حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره في صفحة 51 و52. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنه كتب إليها معاوية بن أبي سفيان وكان خليفة في الشام أن أوصيني، فكتبت إليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أرضى الناس بسخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يفرق هنا بين روايتين، يقول إحداهما مرفوعة والأخرى موقوفة. المرفوع ما هو؟ المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. وقال هذا إن هذا أولى من الموقف الذي ذكرته قبل قليل: من أرضى الناس، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامله من الناس له ذامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنه لا يلزم إذا أرضى الإنسان الله بسخط الناس أن يحمده جميع الناس، لا يلزم أن يحمده جميع الناس، فقد يبقى بعض الناس له ذاما، لأن هذه طبيعة التعامل مع الخلق. لكن أساس الوصية في هذا الباب هي أن تعامل العبد فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس يجب أن يكون بهذا الميزان، وهو أن ترضي الله عز وجل ولو سخط الناس، وألا ترضي الناس بسخط الله عز وجل. أي لا تجعل معاملتك وعلاقتك بالناس ميزانا مستقلا ترضى فيه إلى الرضا والسخط دون الميزان الرباني فيما يتعلق فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وهذه الوصية التي أرسلتها عائشة إلى معاوية بن أبي سفيان وهو في الشام رضي الله عنهم جميعا، هذه الوصية من أفضل وأحسن الوصايا في هذا الباب، بل هي قاعدة عامة أن الإنسان يعامل الناس بميزان الله عز وجل، أن الإنسان يرضي الله عز وجل ولو أن الناس سخطوا عليه. وكما قلنا في الدرس الماضي، الناس يريدونك لأنفسهم، يريدونك لحاجاتهم، لا يريدونك لك، أما الله عز وجل فهو يريدك لك. الله عز وجل إذا عبدته فهو يجزيك من أجلك. فمن ثم هناك فرق بين تعامل العبد مع ربه وبين تعامله مع الخلق. فالميزان الدقيق هو أن تكون تعاملك مع الناس هو بميزان الله عز وجل ولو سخط، وألا تسخط الله عز وجل في أمر من الأمور ولو كان الناس قد يرضون عن مثل هذا العمل. وعليه فمن الذي تخافه وترجوه؟ هنا علاقتها بالتوحيد. من الذي تخافه وترجوه وأنت تسير في هذه الحياة وتتعامل مع الناس؟ قالت: يجب أن يكون الذي تخافه وترجوه هو ربك وحده لا شريك له، فهو الذي تعلق الأمور بيده، فإذا عملت أو كففت عن العمل فإنك في هذه الحالة إنما تعمل على مقتضى ما أمرك الله عز وجل به، سواء رضي الخلق أو سخطوا. ومن ثم نأتي إلى النتيجة التي أرادها شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه القضية، وهي قضية مهمة جدا، ألا وهي، وهذه يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في صفحة 54، أن من علامة حبك لله عز وجل أن تحب العباد وأن تحسن إليهم لله عز وجل، لا طلبا للعوض منهم للعوض، ولا للثناء، ولا حتى للدعاء، أي لا تحسن إليهم رجاء هذه الأمور. ومن ثم يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن خطورة التعلق بالخلق، وأن الإنسان إنما يخلص توحيده لله عز وجل إذا صار خوفه ورجاؤه وتعلقه وطلبه من الله وحده لا شريك له، أما الخلق فلا يرجو منهم شيئا. ومن ثم تأتي الإشكالية الكبيرة، وهي أن الإنسان أحيانا يحسن إلى الناس فيرجو منهم الجزاء، يطلب أن يحمدوه، لماذا لا يعاملون، لماذا لا يفعلون، لماذا لماذا لماذا؟ نقول هذا من ضعف اليقين، من ضعف التوحيد، لأن المفترض أنك تعاملهم بالخلق الحسن، بالإحسان، بالكلام الطيب، بأي شيء مما جاء به الأمر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن تعاملهم لا تطلب منهم شيئا، وإنما ترجو ما عند الله عز وجل. ما رأيكم لو أخذنا بهذه القاعدة في حياتنا وفي تعاملنا مع الناس؟ أنا أقول لو أخذنا بها لكان حالنا حالا آخر، لكان حالنا حالا آخر. أما أن الإنسان يشتغل بالخلق، قالوا لم يقولوا، لماذا لم يثنوا، لماذا لم يفعلوا، لماذا لماذا، فإن هذا يدل على أنك إنما تعاملهم ترجو منهم، تطلب منهم. إن الأصل في تحقيق عبوديتك لله أن تكون أعمالك ترجو بها ما عند الله، فاطلب الأجر من الله وتعلق بالله عز وجل، فإنه يصلح ما بينك وبين الخلق حتى فيما يسخط الخلق. أرأيت الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قد يغضب عليه الخلق، لكن إذا رضي الله عنه فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يسخي قلوب الخلق إليه، فيعود الخلق كلهم أو أغلبهم حامدا له بعد أن كان ذاما له. وهذا إنما يتأتى بأن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا تتبين حقيقة أخرى يذكرها شيخ الإسلام في صفحة 56 إلى 58، ألا وهي وجوب التوكل على الله وحده والاستعانة به وحده، وعدم التعلق بالخلق لا توكلا ولا رجاء ولا خوفا. قال الله تبارك وتعالى في التعليق على ما جاء في غزوة أحد وما جرى للمسلمين فيها، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قوله يخوفكم أولياء، ما معنى؟ ذكر الشيخ قولين في تفسيره. الأول أن المعنى إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه، يعني بأصحابه وأتباعه من الشياطين، يخوفكم بهم، أي يخوف الناس بأوليائه وجنده، جنده من الشياطين، من الجن، من السحرة، من الكفرة، من المنافقين، فهو يخوفكم بأوليائه أي الذين يوالونه. فالشيطان يخوفكم بهؤلاء الأولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، لأن كيد الشيطان وأيضا من معه من أوليائه كيد ضعيف. المعنى الثاني أن الآية مدلولها إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي أولياءه من المنافقين، فمن تسلط عليهم الشيطان من المنافقين فإنه يزيدهم رهقا ويخوفهم، بخلاف المؤمنين فإنهم متوكلون على الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا يكون هذان المعنيان في مدلول هذه الآية، إما أن الخطاب للمؤمنين وأن الشيطان يخوفكم بأوليائه وأنصاره، ويقول الشيطان أنا معي أنصار، معي الكفار، معي الشرق، معي الغرب، معي فيخوفكم بأوليائه، أو المعنى أن الشيطان نفسه إذا تسلط على منافقين أو غيره من أولياء فإنه يزيدهم تخويفا ويخوف أولياءه حتى يزدادوا له خضوعا. وأظهر ما تكون هذه الصورة أعاذنا الله وإياكم إنما هي صورة أوليائه من المنافقين، فإنه يرعبهم ويخوفهم حتى يزدادوا له ولاء. وكلا المعنيين والتفسيرين صحيح، لكن الأولى أصوب أن المعنى إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه، فالمؤمن لا يخاف الشيطان ولا أولياء الشيطان ولا يخاف الناس ولا غيرهم، وإنما يخاف الله عز وجل. وما تسلط الشيطان على الإنسان أو ما تسلط عليه الناس إلا بسبب ذنوبه وخوفه منهم، فلو أخلص لله وصدق ووحد الله عز وجل لم يسلط عليه أحد من الناس. انتبهوا معي لهذه المسألة. الإنسان إنما يبتلى بسبب ذنوبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا ضعف يقين الإنسان وخوفه من الله وتعلق بالخلق سلط الله عز وجل عليه الخلق. كيف يكون التسليط؟ ما سببه؟ قال لك سببه هو الذنوب. فذنوبنا ومعاصينا للأسف التي نتساهل فيها ونتساهل في التوبة منها تكون سببا في تسليط العباد علينا وأذيتهم لنا. أما لو أخلصنا لله عز وجل ووحدنا الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل لا يسلط عليك العباد، لا يسلط عليك العباد. لكن هنا في سؤال يرد، ألا وهو أن الابتلاء والامتحان قد يبتلي الله عز وجل بعض عباده، كما جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل. فنقول هذا الابتلاء وهذا الامتحان هو جزء من العبادة، جزء من طريق العبادة، يعني لا مجاهدة للناس إلا بشيء من هذا الابتلاء. لكن الكلام على أن العبادة يتسلطون عليك ينالون منك، لا. ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلوا وجرى لهم ما جرى ونصرهم الله عز وجل، نصرهم الله عز وجل وكان الله عز وجل معهم وحافظهم. لكن لا يمكن أن ينال العباد من الرسل عليهم الصلاة والسلام شيئا، ولهذا قال لن يضروكم إلا أذى، فقط هو الأذى، يعني نوع من الابتلاء والامتحان قد يجري على العباد فيرفعهم الله عز وجل به. أما إذا نظرنا إلى المسألة فيما يتعلق بينك وبين الخلق، فيأتي الإنسان ويقول الناس ظلموني، الناس أخذوا مالي، الناس، نقول لا، لو صدقت مع الله لا، إنما جرى لك ذلك بسبب ذنوبك، وهذا هو الفارق في هذه المسألة. طيب، هنا الشيخ رحمه الله تعالى في صفحة 58 إلى آخر الفصل صفحة 63 يعلق على قول الله تبارك وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، إلى آخر الآيات. الشيخ هنا يذكر فيها أولا القراءات، ففي قوله تعالى قاتل معه ذكر قراءتين، الجمهور قاتل معه، والمعنى أن الربيين الكثيرين قاتلوا مع نبيهم فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا. القراءة الأخرى قراءة أبي عمرو وغيره: قتل معه، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. وهنا كيف يكون المعنى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه؟ كيف يكون قتلوا، يعني قتلوا وماتوا، ثم يقول فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله؟ القراءة الأولى قاتل، نعم المقاتلة قد لا تنتهي بالقتل، قد يقاتلون ويصيبهم شيء مما أصابهم لكن قد لا ينتهي بالقتل. لكن في القراءة الأخرى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه، فكيف يكون معناها؟ هنا ذكر الشيخ معنيين في هذه القراءة. الأولى كالمعنى الأول، أي أن الربيون يقتلون أو يقتل بعضهم فما وهنوا، أي ما وهن من بقي منهم لقتل كثير منهم، بل قاموا بأمر الله عز وجل حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى. إذن المعنى الأول أنه قد يقتل من الربيين لكن من بقي منهم ما وهن. المعنى الثاني في قوله قتل أن النبي، طبعا المقصود بسياق الآية وكأي من نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وقتل معه ربيون كثير فما وهن من بقي منهم لقتل النبي. وهذا المعنى قد يناسب ما جرى في قصة أحد من صرخة الشيطان لما صرخ وقال إن محمدا قد قتل. وتعرفون كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فإنه تلا هذه الآية التي جاءت بعدها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فتكون هذه الآية مفسرة لقوله وكأي من نبي قاتل معه، القراءة الأخرى قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيله. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يرجح المعنى الأول حتى في قراءة قتل، ويقول إنه لم يعرف أن كثيرين من الأنبياء قتل مع أتباعهم في المعارك، لأن سياقات قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يذكر فيها شيء من هذا. ولا يعني هذا أنه لم يقتل أحد من الأنبياء، بل جاء في كتاب الله عز وجل أن من الأنبياء من قتل، بل في بني إسرائيل أنبياء كثيرون قتلوا كما هو بنص كتاب الله عز وجل. إذن القراءتان صحيحتان، وتفسيرهما في بيان أن الربيين جاهدوا في سبيل الله، ولما جرى لهم ما جرى من القتل ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، وإنما ثبتوا على الحق. إذن ما يجري لعباد الله عز وجل في ميدان الجهاد في سبيل الله هو نصر لدين الله، والمؤمن يثبت على الطريق ولا يتغير. بقي ما معنى ربيون؟ هنا للمفسرين فيها قولان. قول أن الربيون هم الربانيون وهم العلماء، أنهم الربانيون وأنهم العلماء. القول الثاني أن الربيون هم الجماعات الكثيرة، أن الربيون هم الجماعات الكثيرة. انتبهوا معي للفرق بين القولين. شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح القول الثاني، وهو أن الربيون هم الجماعات الكثيرة، وقد روي هذا عن جمع من الصحابة ومن التابعين. وهناك قول أن الربيون هم الربانيون، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح من 9 أوجه أن المقصود بالربيين هم الجماعات الكثيرة من أتباع الأنبياء، من أتباع الأنبياء. ويقول هناك فرق بين ربيون، وطبعا في قراءة ربيون وفي قراءة ربيون، يعني الراء فيها 3 قراءات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا يقول إن ربيون وربيون وربيون يعني تختلف عن رباني. صحيح منهم من أرجعها إلى ذلك المعنى، وهي نسبة إلى الرب، فإذا قرأت ربيون كأنها نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، فيكون يعني معناها ربانيون منتسبون إلى الله، فهم عباد علماء. وهذا هو تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أن الربانيين هم العلماء وهم العباد، وهم الذين يعلمون الناس ويربونهم على صغار المسائل قبل كبارها. لكن شيخ الإسلام هنا يقول إن من تأمل سياق هذه الآية، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أو قتل معه ربيون كثير، يتبين أنه ليس كل الذين قاتلوا معنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكونون من العلماء، خاصة وأن عدد العلماء قلة. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر في الصفحات من 61 إلى 63 9 أوجه في ترجيح أن المقصود بالربيون هم الجماعات الكثيرة، الجماعات الكثيرة. طيب، ما المقصود بهذا الكلام الذي ذكرناه هنا؟ لاحظوا معي، المقصود به بيان أن كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل على دينه فقد قاتل معه، فقد قاتل معه. وعلى هذا فلا يختص الأمر بمجموعة خاصة من العلماء الذين هم خاصة أتباع الأنبياء. ولا شك أن العلماء من أتباع الأنبياء لهم منزلتهم الخاصة، فالحواريون لعيسى وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة من كان من خواصه وحواريه، جمعوا بين المجاهدة معه وبين العلم الغزير، فكانوا ورثة الأنبياء. لكن أتباع الأنبياء هم أوسع من ذلك بكثير. وهذا معنى ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية لقوله وكأي من نبي قاتل معه ربيون أنهم الجماعات الكثيرة، وفي هذه الجماعات بل في مقدمتها العلماء. ويتخرج على ذلك معنى آخر، وهو هل هذه المزية التي جاء السياق بها وأنهم فما وهنوا لما أصابهم خاص بمن قاتل مع النبي فقط؟ فنقول لا شك أن أعلى الدرجات لهذه الفئات التي قاتلت مع النبي، ومن ثم فكانت ميزة جهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم العظمى في غزواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ قال لأنهم قاتلوا مع النبي، ومنهم من قتل مع النبي، يعني استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانت هذه الآيات في التعليق على ما جرى في أحد، كانت الحكمة منها إعطاء الدرس وبيان أن الأنبياء السابقين منهم من قاتل مع نبيه فقتل منهم كثير، لكن ما وهنوا لما أصابهم. وكذلك أنتم أيها المسلمون فيما جرى لكم في معركة أحد يجب أن تثبتوا، وهذا الذي وقع، ويجب ألا يصيبكم الوهن، ولا تهنوا ولا تحزنوا، ويجب أن تجاهدوا وأن تستمروا وأن تثبتوا في الطريق على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي وقع. تعلمون أنه في غزوة أحد بعيدها مباشرة كانت غزوة حمراء الأسد بعد الغزوة مباشرة، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجراحاته مع أصحابه في المعركة لما خرج المشركون جاءه من يقول له إن المشركين بعد الغزوة متجهون إلى المدينة لغزوها واستباحتها. فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع الصحابة بجراحاتهم عليه الصلاة والسلام بجراحاتهم جمعهم وقال والله لئن ذهبوا إلى المدينة لأناجزنهم فيها لأناجزنهم فيها. وفعلا أرسل بعض أصحابه وقال انظر هل يركبون الخيل أو يركبون الإبل، فإن ركب المشركون الخيل معناها يريدون أن يسرعوا إلى المدينة، وإن ركبوا الإبل إذا معناها أنهم راجعون إلى مكة. وفعلا رجعوا إلى مكة، وقال أبو سفيان لمن قابله من المشركين إذا لقيت محمد فقل له إنا أعددنا له، فأنزل الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. انتبهوا، هذه هي الفئة التي قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في فضلها كالذين قاتلوا مع الأنبياء السابقين، وكأي من نبي قاتل أو في القراءة الأخرى قتل. ولكن الذين قاتلوا مع الأنبياء لم يقتصر أمرهم بوجود الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أيضا أولئك الذين قاتلوا بعد ذلك، ومن ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا الفتوحات كما ينص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويعلق في آخر هذه الرسالة تعليقا جميلا جدا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين رحلوا واتجهوا إلى بلاد العرب والعجم والشام وبلاد الفرس ومصر وفتحوا الفتوحات وجاهدوا في سبيل الله، وأن جهادهم هذا هو جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في هذا المعنى. إذن كل من جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة فهو داخل في مدلول هذه الآية، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فمن قاتل معه قاتل في سبيل الدين الذي جاء به وفي سبيل الدعوة إلى ما جاء به فهو قد قاتل معهم. ومن ثم كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سائرين على هذا كما هو معلوم. طيب، ننتقل بعد هذا إلى فصل في الكلام على اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صفحة 64 إلى صفحة 77. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يريد أن يكرر قضايا معينة يكررها كثيرا في رسائله، ومنها هذا الأصل العظيم: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ويتكلم عن أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون، ثم يذكر أدلة ذلك مفصلة في كتاب الله عز وجل، يعني الآيات التي فيها عن اليهود غضب الله عليهم وغيرها، والآيات التي فيها عن ضلال النصارى. وهذه الأدلة موجودة في صفحة 64 و5 60. ثم يذكر بعد ذلك أن هذه الأمة الإسلامية إنما يخاف عليها من أحد هذين الانحرافين: انحراف اليهود، وهو الانحراف عن علم. ولهذا قال العلماء: من انحرف من علماء هذه الأمة فهو مشبه لليهود. الثاني انحراف النصارى في الضلالة، ويشبه هذا من انحرف من العباد والصوفية ونحوهم. ثم يكرر رحمه الله تعالى في صفحة 66 و68 قضية الوسطية فيما يتعلق برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عبد الله ورسوله. وهذه القضية ربما أيضا سبق أن أشرنا إليها، وربما أيضا تأتي في رسائل وفي مسائل قادمة. فإن هذه الأمة مع رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ومع أيضا أتباع الرسول من الأولياء وغيرهم، هم في الوسط. فهو عبد الله لا يجوز أن يرفع فوق منزلته، وهو رسول الله يجب توقيره وطاعته. اليهود والنصارى وقعوا في الضلالتين، فاليهود قتلوا الأنبياء وحاولوا قتل عيسى، وفعلا فعلوا ذلك إلا أنه شبه لهم وصلبوه، إلا أنه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن هم الجريمة ارتكبوها عن عمد، ثم لم يكتفوا بذلك وإنما زعموا أنه ابن زنا. هذا هو اليهود مع علمهم بأنه رسول الله، أعني عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. والنصارى في الطرف المقابل كما هو معلوم غلوا في عيسى وعبدوه من دون الله عز وجل. يخاف على هذه الأمة إلى يومنا هذا الوقوع في ذينك الأمرين: لدينا فئة من الزنادقة، من الملاحدة، من العلمانيين، من تلامذة المستشرقين، هؤلاء يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجدون أمرا يزعمون أن فيه مطعنة إلا ويطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسخرون منه، يستهزئون به، يسخرون من شريعته، أيضا يطعنون في سنته صلى الله عليه وآله وسلم وقد لا يحتج أحد منهم بشيء منها حتى وهو يزعم أنه ينتسب إلى الإسلام، إلا ما كان منها موافقا لهواه، مثل التيار العلماني، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة الصحيحة يمكن تزيد عن 40,000 حديث أو 20,000 حديث بدون تكرار، أما مع تكرار الروايات فتزيد عن مئات الألوف صحيحة، ومع هذا فهم لا يرغبون ولا يحفظون ولا يكررون إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فينسفون السنة من أولها إلى آخرها ولا يحتجون إلا بمثل هذا الحديث. فأقول هناك فئة متنقصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعنة فيه، ويقابلها فئة أخرى غلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عبدته من دون الله، وكلا الطائفتين مشبهتان لانحراف الطائفتين في عيسى بن مريم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لذلك يحذر من طريقة اليهود ويحذر من طريقة النصارى في الغلو، مثل غلو الصوفية في الرسول وفي الأولياء، ومثل غلو الرافضة في الأئمة وفي آل البيت، فإن هذا كله من الغلو الذي ابتليت به هذه الأمة، وهو مناقض لأصل هذا التوحيد، لأنه يجب صرف العبادة لله وحده لا شريك له، فالدعاء والاستعانة والتوكل والعبادة والإنابة والاستغفار كلها يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له، ولا يجوز الغلو في أحد من الخلق. ومن هنا شيخ الإسلام تيمية في صفحة 74 وما بعدها يبين قضية مهمة جدا، وهي أن كما أن العبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله، فكذلك أيضا فروع العبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله. فمثلا الصلاة عبادة يجب أن تصرف لله وحده لا شريك، كذلك أيضا فروع الصلاة، فالدعاء من الصلاة لا يجوز أن يكون إلا لله، السجود من الصلاة لا يجوز أن يكون لله، الإنحناء والركوع لله فلا يجوز أن يكون لغير الله، وكذلك أيضا كل شيء حتى الزكاة، فالزكاة لله عز وجل، لكن لا يجوز نذر الصدقات لغير الله سبحانه وتعالى، الحج لله وحده لا شريك له فلا يجوز الحج لغير الله، وكذلك أيضا فروعه، فالطواف من الحج لكن لا يجوز أن يكون لغير ما أمر الله عز وجل، كذلك أيضا حلق الرأس في الحج عبادة ونسك، فلا يجوز لأحد أن يحلق لغير الله. وقد يكون قال: وهل هناك من يحلق؟ نقول نعم، فيه من يتقرب إلى الأولياء بالحلق، النحر والذبح في الهدي والأضحية إنما هو من الحج، ولا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل، وكذلك ولا يجوز أن يذبح إلا الله عز وجل، فكذلك أيضا الذبح لوحده لا يجوز أن يكون لغير الله عز وجل. وبهذا يقرر الشيخ رحمه الله تعالى هنا قضية مهمة جدا، ألا وهي أنه كما أن أصول العبادة يجب أن تصرف لله، فكذلك أيضا فروعها ومسائلها يجب أن تصرف لله، وألا يصرف منها شيء لغير الله. وهذه قاعدة مهمة جدا مهمة جدا، وهي إنه حينما نقرر أن العبادة لا تكون إلا لله، فكذلك أيضا فروعها لا يجوز أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ثم انتقل الشيخ صفحة 78 و79 فذكر قضية يعني مهمة جدا، وهي أن العبد لا يسأل إلا الله، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاسأل، فاستعن بالله عز وجل. وهناك يكرر الشيخ قضية مهمة جدا، وهي أنه ينبغي الإنسان أن لا يسأل إلا الله ولا يطلب إلا الله، يفعل الأسباب لكن لا يسأل إلا الله. ثم يفرق شيخ الإسلام بين سؤال الخلق العلم وسؤالهم المال ونحوه، فيقول: أما سؤال العلم فهو مشروع، وأما سؤال المال فهو غير مشروع إلا لضرورة أو لحاجة. انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فصل في صفحة 80 إلى 85، ليقرر أو ليقرر قاعدة مهمة، وهي أن العبادات مبناها على الشرع والاتباع، وأن الإسلام أصله مبني على أصلين معروفين: أن نعبد الله وحده لا شريك له ونخلص له في العبادة، وأن لا نعبده إلا بما شرع، فلا نعبده بالأهواء والبدع ونحو ذلك. وعليه فيقرر الشيخ رحمه الله تعالى قضية مهمة أشار إليها في المسألة السابقة، وهي أن النذر لا يجوز أن يكون إلا لله، والذبح لا يجوز أن يكون إلا لله، فلا يجوز النذر للمخلوقين، ولا يجوز التعلق بالأولياء. هنا يكرر الشيخ مسألة ربما إن شاء الله تعالى يأتي تفصيلها، وهي مسألة الأحوال الشيطانية التي يدعيها أهل الطرق الصوفية في من يزعمون لهم الولاية. وهذه هي مفتاح التعلق بغير الله عز وجل. فيقرر أن قضية العبودية يجب أن تكون لله. طيب، وما يزعم هؤلاء؟ قال لك: هؤلاء ممن تزعم لهم الولاية وغيرها كثير مما يذكر عنهم من الخوارق إنما هي أحوال شيطانية. ويذكر أمثلة لذلك، فيقول: من هؤلاء من تحمله الشياطين إلى مكة، فيقف بعرفة ويراه الحجاج من أهل تلك البلدان، يعني تحمله مثلا من العراق أو من الشام أو من مصر أو من أي مكان بعيد إلى عرفات. وطبعا هذا في الزمن الأول قبل أن تأتي الطائرات وغيرها التي يمكن تنقل الإنسان بسرعة، فيحملونه، فإذا بالحجاج يرون هذا الرجل في عرفات، ثم يقولون: فعلا فلان حاج. ثم إذا بالشياطين ترجعه إلى أصحابه، فإذا رجع الحجاج بعد شهرين ونحو ذلك قالوا لأتباع ذلك الشيخ يحلفون بالله أنهم رأوا الشيخ في عرفة، مع أن الشيخ كان عند أصحابه في الشام لم يخرج. فيخدع الناس، فينخدع الناس بمثل ذلك، فيقول هي أحوال شيطانية. نوعا آخر من الأحوال الشيطانية أن يتمثل له، يعني يأتي شيطان والعياذ بالله إلى وين؟ إلى الناس في عرفات فيتمثل لهم، يعني هذا الشيطان يتمثل في صورة فلان، فيزعمون أنه قد حج. فإذا رجعوا قالوا: رأيناك حججت. قال: أبدا، أنا ما حججت. قالوا: إذن ذلك الذي رأيناه ملك من الملائكة، هذا يدل على كرامة هذا الشيخ وعلى أن هذا الشيخ له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، كيف رأيناه وكيف أنه حج وكيف أن الملك حج عنه إلى آخره. وما ذاك ولا هذا إلا أحوال شيطانية. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر هذه القضايا ويبين أن هؤلاء ليسوا أولياء لله ولا يعبدون الله كما ينبغي لأمر نبه إليه شيخ الإسلام، ألا وهو أن ركن من أركان الإسلام مثلا هو الحج، والحج في الإسلام له أركان، له شروط، له إحرام، وفيه الطواف والسعي والوقوف بعرفة والذهاب إلى مزدلفة والمبيت بمنى والرمي والحلق والنحر إن كان يجب عليه النحر. فيقول من يقول إن إنسانا يقف ساعة في عرفات ويكون قد حج؟ هذا الدليل على التلاعب بدين الله عز وجل. كيف تزعمون أن شيخكم قد حج وترونها من الكرامات وهو ما قام بالحج على الوجه المشروع؟ شوف الضلالة وشوف الانحراف لما يصل بهؤلاء إلى أن يجعلوا الإخلال بالشريعة. أرأيتم لو أن واحدا من الناس والعياذ بالله جاء وأفتى الناس وقال أيها الناس يكفيكم من الحج أن تقفوا بعرفة 10 دقائق ثم اذهبوا إلى بلادكم، ما في أحد إلا سيقول هذا منحرف، هذا مغير لدين الله، هذا مبدل لدين الله. كيف تزعم الولاية لمن قيل عنه إنه ذهب إلى عرفات وحضرها قليلا إلى آخره؟ وصل هذا؟ تفضل. اللهم رب العالمين. انتقل بعد ذلك الشيخ في فصل قصير 86 و87 ذكر فيه قضية واضحة، جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم، وذنوب المشركين نوعين، يعني خطورة الشرك، أمر بما لم يأمر الله به من الشرك ونحوه، أو نهي عما لم ينهى الله عز وجل عنه، إما تغيير في الشريعة أو إتيان بما لم يأذن به الله عز وجل وتبديل لها. ثم يقرر في صفحة في فصل صفحة 88 إلى 94 قضايا أيضا واضحة، أن الشرك أعظم الذنوب، وأن مقتضى الألوهية والربوبية إياك نعبد وإياك نستعين، وقد سبق ذلك، لكنه يشير إلى مسألة مهمة جدا، ألا وهي سر الكلمات الشرعية وسر الكلمات الكونية. فالتحقيق والعبادة بالأمر والنهي والمحبة والخوف والرجاء يكون بكشف علم الإلهية، وهذا سر الكلمات الشرعية أي توحيد الألوهية. والتحقيق والتحقق بالتوكل والتفويض والاستعانة يكون بكشف علم الربوبية، وهذا سر الكلمات الكونية. فهذان المشهدان عليهما مدار الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يتعبد الله بالأمر الكوني وبالأمر الشرعي. بالأمر الشرعي بتوحيد الألوهية والعبادة والخوف والطاعة والرجاء، وبالأمر الكوني بالاستعانة بالله عز وجل والتفويض إليه والتوكل عليه وحده لا شريك له. ومن ثم فينبغي أن يسير بالمشهدين جميعا، فمن شهد الألوهية وغفل عن الربوبية فقد انحرف، ومن شهد الربوبية وغفل عن الألوهية كالصوفية فقد انحرف. وعليه فلا بد من التعلق بالله وحده لا شريك له. ولهذا يختم الشيخ في فصل قصير في صفحة 95 و96 إلى أن محركات القلوب المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة هي التي تقود العبد، وهي مرادة في الدنيا وفي الآخرة بخلاف الخوف، فإنه يزول في الآخرة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فما الذي يحرك المحبة؟ ذكر أمرين: كثرة الذكر للمحبوب، اذكروا الله ذكرا كثيرا. ثانيا مطالعة آلائه ونعمه عليك. ما الذي يحرك؟ الخوف، الخوف المقصود منه الزجر والمنع، يحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب والنار إلى آخره. ثالثا الرجاء يقود العبد، يقود العبد في سيره إلى الله، ويحركه مطالعة كرم الله وعفوه وحلمه. ذكرت هذا باختصار، لكن آمل أن تقفوا معها طويلا، وقفة عملية، وقفة عملية، أعني المحبة وما الذي يحركها، والخوف وما الذي يحركه، والرجاء وما الذي يحركه. هذه الثلاثة اجعلها معك وأنت سائر إلى الله عز وجل. انتهى درس اليوم، وسيكون إن شاء الله تعالى درسنا القادم من صفحة 97 إلى 152، من صفحة 97 إلى صفحة 152. طيب، هنا أمران، أحدهما أحد الإخوة الأخ جزاه الله خير عبد الله المرزوقي، جمع لنا اللي ذكرناه في الدرس الماضي، الآيات التي فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي يعني جمع 34 آية، فذكر طرف الآيات مع السور وأرقامها في سورها، فجزا الله خيرا. هي معي، ولعل من أراد أن يستفيد منها في هذا الباب، ونقول له وفقك الله وسددك. أيضا هذه ملحوظة يعني وفائدة، يقول في صفحة 61 من هذا المجلد سطر 12، يقول قال الشيخ: وما قالوه إنما يتوجه على من قرأه بنصب الراء. ربيون كثير، ربيون بنصب الراء، فجعل حركة الراء وهي الحرف الأول وسماها نصبا، مع العلم أنه في النحو الرفع والنصب والجر والجزم أين يكون؟ في آخر الكلمات، في آخر الكلمات، لكن أوائل الكلمات ما تسمى نصب، وإنما تقول بفتح الراء بضم الراء، أليس كذلك؟ لكن لا تقول بنصب الراء. فكأن هذا يعني ربما يقول بعضهم إنه هذا يخالف ما اعتاده النحويون، لكن أخونا جزاه الله خيرا يفيدنا فائدة، ويقول إن هذا التعبير، إن هذا التعبير قد يعبر به البعض، ويقول إن أبي الفضل الميداني في مجمع الأمثال عبر عن ذلك، يعني استخدم هذه الطريقة، استخدم هذه الطريقة، فهو في أوائل الكلمات إذا ضبطها يقول بالنصب بالرفع، بدل ما يقول بالفتح بالضم يقول بالنصب بالرفع، فيكون شيخ الإسلام ابن تيمية هذه له فيها سلف، له فيها سلف، وحينئذ إذا عبر الإنسان وقال بنصب الراء أو بضم أو برفع الراء أو نحو ذلك، بدل أن يقول بالفتح أو بالرفع، فيكون هذا التعبير لا بأس به. ولكن الشائع عند النحاة هو التفريق بين الإعراب في آخر الكلمات وبين تشكيل الكلمات في أوائلها، ففي آخرها هو الذي يعبر بالنصب والرفع والجزم، وفي أوائلها تذكر يعني الحروف لكن بدون ذكر المعنى الإعرابي، وإنما يقول بالفتح بالضم بالنصب بالسكون إلى آخره. تفضل يا شيخ، إذا في أسئلة. سؤال: قال السائل: يقول في صفحة أن يذكر شيخ الإسلام هنا إلى أن الشرك الخفي يعني لا يخلو منه الإنسان، يعني لابد أن يدخل معه. ولهذا شوف المثال الذي ذكره، مثل أن يحب مع الله غيره، ليس المقصود به المحبة الشركية. وينبغي أن نفرق بين المحبة الشركية يحبونهم كحب الله، وبين المحبة التي هي محبة معصية أو شرك خفي أو شرك أصغر، فهذه هي التي قد تقع. فشيخ الإسلام يقول الشرك الخفي لا يسلم منه، ويعني كون الإنسان أحيانا يميل في الحب إلى يعني مثلا مال أو شيء من هذا لا يكاد يخلو منه. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى، فهو شبيه بوسوسة الرياء، لا يكاد أحد يسلم منه، يعني ما من أحد من صغير أو كبير إلا والشيطان يوسوس له في الرياء. هذا هو الواقع؟ فإذا كان كذلك فكذلك أيضا محبة غير الله، الخوف من غير الله، لا يكاد أحد يسلم من ذلك. ولهذا يحرص الإنسان على أن يعالج هذا الأمر الخفي الذي قد يصغر وقد يكبر، فيعالجه في مهده ليخلص العبودية لله وحده لا شريك له. نعم. أن يجمع بينهما العبد بحيث يجمع بين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد في العبادة والخوف والرجاء، وإياك نستعين أن تعلم أن مالك الملك مقدر الأقدار بيده الأرزاق بيده الضر بيده النفع هو الله، فتجمع بينهما. وإذا جمعت بينهما سلمت في هذا الباب. الإخلال هو الذي يوقع في الخطأ. كيف الإخلال؟ مثل إنسان يغلب جانب الألوهية والعبودية لكن عنده خور في أن الأرزاق بيد الله وفي أن الضر بيد الله، فتجده قد يتعلق بالخلق، يعني عنده قوة في العبادة وعنده ضعف في الاستعانة، ضعف في التوكل على الله، فهو ملتفت إلى الخلق، هذا خلل. عكسه عند الصوفية، عندهم قوة في التوكل، قوة في عمل القلب، قوة في كذا، لكن عندهم ضعف في العبودية، فتجد إخلاصهم في المحبة تشوبه الشوائب. ولهذا تجدهم قد يتعبدون الله بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. إذن وسيأتي هذا، الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام. أكمل الناس من يجمع بين العبادة والاستعانة. طائفة ثالثة عندهم قوة في العبادة وضعف في التوكل والاستعانة. ثالثة عندهم قوة في التوكل والاستعانة لكن عندهم ضعف في العبادة واتباع السنة كالصوفية. أضعف الأقسام وأعظمها خسارة من ليس عنده عبادة ولا استعانة. نعم. لا، هو المقصود به أحد أمرين، أما خوف السر فلا شك أن هذا الخوف إنما يكون لله وحده لا شريك له، فمن خاف غير الله في سره فهذا هو الشرك الأكبر، أن يخاف من غير الله في السر كما يخاف الله أو أشد مما يخاف الله، هذا هو الشرك. أما الخوف من الناس فهذا ينقسم إلى قسمين. قسم هو الخوف الطبيعي، يخاف الإنسان من نار، من عدو، يعني يريد أن يؤذيه، يريد أن يقتله، فهذا خوف طبيعي. القسم الثاني أن يخاف من الناس في أمور كما قلنا مثل المحبة ولغيرها، قد لا يملكه، يعني هم الناس قد يؤذون قد، لكن قد لا يبلغون به الأذى مبلغا، قد يخوفونه فيخافون، فهذا هو نوع من الشرك الأصغر أو نوع من الخوف من غير الله عز وجل الذي قد يخطر على بال الناس، وهو الذي أشرنا إليه في إجابة السؤال السابق في أنه قد لا يسلم منه كثير من الناس. ومن ثم فالعبد بحاجة إلى علاجه كعلاج المحبة، في أن العبد قد يتعلق بالمال أو بالنساء أو بغير ذلك فيحتاج إلى أن يعالج هذه المحبة، وإن كانت لا تبلغ به الشرك الأكبر وإنما هي نوع معصية أو نوع شرك خفي ونحو ذلك. كذلك أيضا في الخوف يعالج قلبه في أن لا يخاف من المخلوقين، أما الخوف الطبيعي فلا يدخل في ذلك. الله. لا, لا لا لا لا شك أن أعظم الثناء على نبيه صلى الله عليه وسلم كان في هذه الآية، ولهذا هذه الشهادة شهادة عظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم، والشهادة من الله عز وجل. وبعدين سماه الله ووصفه بأنه خلق عظيم، ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاده هذا إلا تواضعا لله سبحانه وتعالى، وتواضعه يدل على خلقه العظيم. أما الثناء على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فوالله إنه ثناء في كتاب الله في آيات كثيرات حتى في موطن العتاب، عفى الله عنك لما أذنت لهم، قدم العفو، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالآيات كثيرة في الثناء على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل القرآن كله لما تنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم كله ثناء على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى في موطن العتاب. ولهذا من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كتم أو نقص شيئا من القرآن فإنما ينقضه آيات العتاب، وقد ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أقول حتى مع سياقة هذه الآيات النازلة في نبينا صلى الله عليه وسلم مشتملة على عظيم الثناء عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم.